ولاد الحرم مش حصريا على موقع مهرجانات.com. عن رد فعل انا مش مسؤول، انا جاي اقتل او مقتول، شدت عليكم اجزائي في منامي شايف باب مقفول، وما تفسر لي طب حد يقول شكلي في حكايه مع اعدائي. مكتوب علينا المتمو، احنا في زمان عايز الجبروت، حد يجيبه من بطن الحوت. الطيبه يابا ما بتنفعش، تعالي عباس التسين ده اسقط على موقع مهرجانات.com.